بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الخامس من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في إثبات اتصاف الله جل وعلا بالرحمة والمغفرة، فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرحمة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونثبتها على الوجه اللائق به جل وعلا بلا تأويل وبلا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل، كما هو المقرر في عقيدتهم رحمهم الله تعالى. ولا نقول كما قالت المعتزلة والمؤولة إن المراد بها إرادة الإنعام ونحو ذلك، فهذا تأويل باطل مردود على أصحابه. والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الآيات فيها إثبات صفة الله جل وعلا بالرحمة، وأنه يرحم عباده. وهذه الآيات أيضا لنا معها وقفات وتأملات. وأيضا من صفاته جل وعلا أنه يغفر الذنوب ويتجاوز عنها ويكفر السيئات. وإيمان العبد بهاتين الصفتين لله جل وعلا والجمع بينهما كما ذكر المفسرون رحمهم الله فيها أن العبد يقبل على الله عز وجل ويسأله التوبة ويسأله المغفرة، مع علم العبد أيضا بأن الله جل وعلا أرحم به من نفسه. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته جل وعلا بعباده أن فتح لهم باب التوبة، بل ويفرح بتوبة عباده ويغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم. ولا شك أن إيمان العبد بهذا واستيقانه به وتصديقه بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يجعله يقبل على الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويتوب إليه، ولو عظمت ذنوبه ولو كبرت ولو يعني تعاظمت في عينيه، فالله جل وعلا لا يتعاظمه شيء. أليس هو القائل بعد أن ذكر كفر الكافرين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص لما قال أشترط في بيعته، لما مد يده ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم كف يده، قال أشترط، قال ماذا؟ قال يا عمر ماذا تشترط؟ قال أشترط أن تكفر ذنوبي، لأنه كان مشرك كافر يعبد الأصنام والأوثان. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، إلى آخر الحديث. فهذا إيمان العبد كما قلت بهذين الأمرين، المغفرة والرحمة، إثبات هاتين الصفتين لله جل وعلا تجعل العبد يقبل على الله سبحانه وتعالى ويسأله المغفرة، مع إيمانه ويقينه أنه جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم، ومن رحمته أن فتح باب التوبة، بل وهو جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده، إلى آخر الحديث. هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله أولها البسملة، وسبق الحديث لنا أن في البسملة خلافا بين أهل العلم أهي آية من القرآن أم ليست بآية، والصحيح أنها آية من كتاب الله عز وجل، ولكن أهي آية مستقلة أو أنها لها رقم، يعني أنها تعد من الآي، على قولين عند أهل العلم، والكلام في هذا سبق. لكن الكلام هنا في ذكر اسمي الرحمن الرحيم، يعني الله جل وعلا اشتق له من صفة الرحمة هذين الاسمين الكريمين وهما الرحمن الرحيم. وإذا رجعت إلى كلام المفسرين في قبل يعني مفتتح الفاتحة عند بعد الاستعاذة والبسملة، تجد أنهم يذكرون فروقا بين الرحمن والرحيم، مع الإيمان بأنهما اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على صفة الرحمة، على أن الله جل وعلا متصف بالرحمة. وبعضهم أوصل هذه الأقوال إلى 12 قولا، إلى 12 قولا، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول أن الرحمن عام، دلت هذه الصفة على عموم رحمة الله جل وعلا للمؤمن والكافر، وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، أما الرحمن فهي تشمل الكافر والمؤمن. هذا القول الأول. القول الثاني أن الرحمن دال على صفة رحمة الله عز وجل بعباده في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أما الرحيم فقالوا مختص بالرحمة في الآخرة، هذا قول ثاني. القول الثالث كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال إن الرحمن صفة، الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه جل وعلا، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وقال في موضع آخر الرحيم دال على إيصال الرحمة، فالرحمن دال على أصل الصفة، والرحيم دال على إيصال هذه الصفة إلى من يرحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال، من الفروق أيضا أن رحمن لا يسمى به إلا الله عز وجل، وأما الرحيم فقد يطلق على الله سبحانه وتعالى، وهو على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وقد يطلق على غيره من الخلق بحال تناسبه، كما قال جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله جل وعلا جعل بين عباده رحمة واحدة يتراحمون بها الإنس والجن والوحش والطير، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إن الوحش لتعطف على صغارها، وحتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. هذه رحمة واحدة، وجعل عنده سبحانه وتعالى 99 رحمة يرحم بها من يشاء من عباده. ولذلك جاء في بعض الروايات: ولا يهلك على الله بعد هذا إلا هالك، يعني الذي تفوت 99 رحمة فهذا هو الهالك حقا. إذا كان هذه رحمة واحدة الآن ونرى آثارها بأعيننا، فكيف ثم يعني لا يرحم العبد ولا تناله رحمة الله جل وعلا 99 رحمة في الآخرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. فعلى كل حال، هذه هي يعني أشهر الأقوال التي ذكرها المفسرون رحمهم الله. وأهل العلم على كل حال في الفرق بين الرحمن والرحيم. على كل حال، ولذلك ذكرت بالأمس أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أن الرحمن هذا لا يتسمى به الخلق، وأن مسيلمة الكذاب لما قال: إنني أنا رحمن اليمامة، والله يعني لما ادعى النبوة وقال إن يعني ويعني حاول يعني مضاهات كلام الله سبحانه وتعالى، وحاول أن يأتي بكلام يقارب القرآن الكريم، وحاشا وكلا أن يقارب كلام الله سبحانه وتعالى، افتضح واختزى، حتى قال الحافظ ابن كثير: لصق به وصف الكذاب. فإذا قيل مثلا في حديث أو مجلس قال الكذاب، لا ينصرف الذهن إلا إلى مسيلمة. كما أنه في المقابل إذا قيل قال الصديق انصرف الذهن إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال الفاروق انصرف الذهن إلى عمر رضي الله عنه. فيقول الحافظ ابن كثير إن وصف الكذب التصق بهذا الرجل خزيا وفضيحة له لما ادعى النبوة وحاول يعني مضاهات كلام الله سبحانه وتعالى، ونقل عن كلام يعني يدل على سخف عقله وعلى قلة يعني ما عنده، بل ما عنده إلا الجهل، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. ثم أيضا في الآية الثانية، آية غافر، قال جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا من دعاء الملائكة، وهذا يدل أيها الإخوة على فضل الإيمان وعلو منزلته، فإن الملائكة تستغفر لأهل الإيمان وتسأل الله عز وجل لهم الجنة، وهذا فضل عظيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فهذا يدل كما قال أهل العلم على عظم منزلة الإيمان وعلى علو شأنه، وأن العبد بلا إيمان فهو الخاسر حقا في الدنيا والآخرة. فالملائكة تستغفر له: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال بعض المفسرين: ما السر في الجمع بين هذا رحمة وعلما؟ والنصب هنا على التمييز كما قال المعربون. قالوا: السر في هذا أن رحمة الله جل وعلا بعلم، فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء في كل ما يعلمه سبحانه وتعالى، وكل شيء يعلمه جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء، رحمته أيضا تحيط بهذا المعلوم الذي لا يخفى على الله منه شيء. وهذا أيها الإخوة أمر عظيم. يعني الآن مثلا كم فيه من طير، وكم فيه من وحش، وكم فيه من بني آدم، وكم فيه من جن، وكم الآن في أصقاع هذه الأرض لا أحد يعرف مواقعها ولا يعلم حركاتها ولا سكونها إلا الله سبحانه وتعالى. علمه جل وعلا بهذه الأمور وعموم علمه سبحانه وتعالى، رحمته أيضا تصل لهذه المخلوقات. ونحن قلنا أيها الإخوة إن الرحمن يعني على أرجى يعني على ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم أنها عموم رحمته لجميع خلقه، فهو سبحانه وتعالى عليم بخلقه جل وعلا، وهو أيضا يرحم هذا العموم الذي يعلمه سبحانه وتعالى. فانظر يا رعاك الله كيف يعني الجمع بين هذين الأمرين رحمة وعلمة. قالوا: وبما أن علمه سبحانه محيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء من حال خلقه عموما، فرحمته أيضا محيطة بهم، تصلهم إنسهم وجنهم، الحيوانات، الطير، الوحوش، الحشرات، كل شيء وسع ربنا جل وعلا رحمة وعلما بها، والله المستعان. ثم قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، قال المفسرون رحمهم الله هذا يعني بيان فضل ومزية لأهل الإيمان، أن رحمة الله جل وعلا بهم في الدنيا والآخرة. قالوا: أما في الدنيا فإن الله جل وعلا هو الذي شرح صدورهم للحق، وهو الذي جعل قلوبهم تتقبل الإيمان، كما قال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. وإذا أردت يا أخي أن تعرف جلال نعمة الله عليك وأنك على الإيمان وعلى التوحيد، فانظر في من حولك في هذا الكون في أصقاع الأرض، منهم من يعبد الأشجار والأبقار والحجارة، ومنهم من هو ملحد، وأنت بفضل من الله بهداية شرح الله صدرك للإيمان ونور قلبك بالتوحيد، هذه نعمة كبيرة يا أخي، وهذه من رحمة الله جل وعلا. ومن رحمة الله جل وعلا كما قال المفسرون رحمهم الله في يعني بالمؤمنين في الدنيا، أن ثبتهم على هذا الدين وجعل قلوبهم تتقبل الطاعات وتنشرح صدورهم للعبادات، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم القيامة بوأهم الله الجنة، أدخلهم الجنة وأكرمهم بنعيمها، وأعظمه النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، هذا أعظم نعيم الجنة. وكما قال سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وأيضا قوله جل وعلا: وهو الغفور الرحيم، هذا كما ذكرته في أول الدرس الجمع بين المغفرة والرحمة. ثم أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قوله جل وعلا كتب على قبلها: ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا يعني سبق الحديث عنه فيما عقده البخاري رحمه الله في إثبات صفة الرحمة، وأن الله جل وعلا كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، وهنا في هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء، هذا فضل عظيم أيها الإخوة. ونحن ولا شك أيها الإخوة نتقلب في رحمات الله وفي فضل الله وفي إحسان الله وفي مظاهر وآثار رحمة الله تبارك وتعالى. والرحمة كما قلنا نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ومن آثارها كما قلت الهداية والتوفيق والصحة والعافية والأمطار إلى غير ذلك. ثم قال جل وعلا: كتب على نفسه الرحمة، وهذه الكتابة كتابة تفضل وإحسان، هذا كتابة فضل وإحسان، وهذه كما قال أهل العلم كتابة كونية قدرية. فرحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، وخص أهل الإيمان بالتوفيق للطاعة والإعانة على الخير، ثم بعد ذلك الجنة، ثم بعد ذلك ختم بقول الله جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا جاء في سياق قصة يعقوب عليه السلام مع بنيه، بعد أن ذهب يوسف وألقوه في غيابة الجب، ثم بعد ذلك خرج وحصل له ما حصل من العز والتمكين، فأراد أخاه فطلبوه منه، فالأب أيضا قلق على هذا فسلمهم إياه، وفي هذه المرة عظم توكله وإيمانه وتصديقه بالله عز وجل، وأوصاهم بأن التوكل على الله والإيمان به، ثم قال لهم: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن أسماء الله جل وعلا الحفيظ، قال أهل السنة، قال أهل العلم، وآثار حفظ الله تبارك وتعالى على عباده أمور. أولا قالوا يحفظهم بحفظه العام من الهلاك والعطب، هذا أمر يشترك فيه الناس عموما، والله جل وعلا يحفظ عباده، هيأ لهم هذا الهواء وهيأ لهم الطعام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولأهل الإيمان أيضا حفظ خاص، قالوا يحفظ عليهم أعمالهم، يحفظ عليهم دينهم. ولكن احنا دائما نقول في الدعاء: يا أسأل الله أن يحفظ لك دينك، أن يحفظ لك استقامتك، لأن الإنسان معرض، يبتلى بالشبهات، يبتلى بالشهوات، يبتلى بأمور ولا يدري، كما قال جل وعلا: وأنه يحول بين المرء وقلبه. فالإنسان قلبك الذي بين جنبيك أنت لا تملك منه شيئا، وقد يزيغ قلبك وقد يضل، والله جل وعلا قال: فتزل قدم بعد ثبوتها، ما قال الله فتزل قدم وهي هالكة، لا، يعني كانت ثابتة، كانت على الإيمان، ولكن قد الإنسان في لحظة ما قد يزيغ. والله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق به وأصدقهم إيمانا وأشدهم له خشية: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني بتثبيت من الله جل وعلا، وإلا ركن عليه الصلاة والسلام إليهم قليلا، إلى آخر ما ذكر المفسرون رحمهم الله. فعلى كل حال هذا من حفظ الله عز وجل. أيضا يحفظ الله عز وجل عباده المؤمنين بملائكته، يهيئ لهم الملائكة تحفظهم وترعاهم، كما قال جل وعلا في آيات الاستقامة: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا إلى آخره. فهذا من حفظ الله تبارك وتعالى ما يهيئه لعباده. للشيخ رحمه الله كلام جميل هنا في ختام الآيات، الشيخ صالح الفوزان له تعليق حول مذهب المعتزلة الذين ردوا هذه الصفة والرد عليهم، نسمعه من الأخ القارئ. قال: الشاهد من الآيات الكريمة، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: الشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وفي هذا الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم. نعم، هم يقولون لا نريد أن نثبت هذه الصفة، لماذا؟ قالوا أنها تستلزم التشبيه، ونحن نقول حاشا وكلا، كما أن ذاته جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. وقد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن القواعد التي ذكرها في رسالته التدمرية، قال كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين كذلك صفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. نعم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم قالوا لأن المخلوق يوصف بالرحمة وتأولوا هذه الآيات على المجاز وهذا باطل، لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة، ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق به وتختص به، وللمخلوق صفات تليق به وتختص به، والله أعلم. بل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالته الحموية قال إن المخلوقين أنفسهم يتشابهون في صفة، ولكن في الحقيقة يختلفون فيها. فمثلا يقال هذا أب الرحيم وهذه أم الرحيم، وهذا رحمة بين الأب والأم، ومع ذلك الرحمة تتفاوت بينهما، وهذه قاعدة خذها دائما. يعني لا يعني التشابه في هذه الصفة يعني التشابه في حقيقتها. فمثلا يعني مثل هذا الآن، ومثل يعني السمع والبصر، يعني يقال فلان يسمع وفلان يسمع، لكن يتفاوتون، هذا سمعه أدق، هذا سمعه أقوى، هذا مع أنه يقال هذا سميع وهذا سميع. قال شيخ الإسلام فإذا كان هذا في شأن المخلوقين ففي شأن الله تبارك وتعالى وعدم مشابهته للمخلوقين مع الاشتراك في مثل هذا الاسم والصفة أعظم وأجل. فالله جل وعلا رحيم، رحمته وسعت كل شيء، وهي صفة تليق بجلاله، ونحن نثبتها على الوجه اللائق به وعلى وجه لا يشابه فيه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك. نعم هذه الآن مجموعة من الصفات، أربع صفات أو خمس صفات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وجمع لها هذه الأدلة كلها، يعني آيتين في صفة أو آية تدل على صفة، وكلها إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، إثبات صفة الغضب وأنه لا يجوز تأويلها بأنها إرادة شدة الانتقام أو نحو ذلك، هذا كله كلام باطل. إثبات صفة السخط أنه يسخط جل وعلا، أنه يكره وكراهيته، وكل هذا سيأتي له أدلته من القرآن. نعم تفضل. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الصفة الأولى من صفاته جل وعلا هي صفة الرضا، فهو سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني رضي ما عملوه من الطاعات الخالصة له، ورضوهم عنه بما جازاهم عليه من النعيم والثواب المقيم. والرضا ولا شك أيها الإخوة مرتبة عظيمة منه سبحانه وتعالى، وهي من أعلى درجات النعيم، وأعلى منها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر ثواب أهل الجنة جعلني الله وإياكم والدين من أهلها، قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر. ولكن هناك ما هو أكبر من الرضا؟ إنه النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك احذر يا أخي وأنت تقرأ، لو فرضا، وهذا يعني نحن لا نؤيده، لكن لو فرضا إنسان قرأ في تفاسير المعتزلة كتفسير الكشاف للزمخشري وما ينقل عن القاضي عبد الجبار وهو من أئمة المعتزلة، ينقل عنه الرازي وغيره من المفسرين، انتبه مثلا عند هذه الآية كما قال الزمخشري لما مر عليها قال أكبر، فلا أكبر ولا أعظم من نعيم الرضا، ولكنه هو هدف إلى أمر آخر، وهو أنه ينكر رؤية الله جل وعلا في الآخرة في الجنة وهي أعظم النعيم. فالإنسان عندما يقرأ كلام يقول صحيح والله كلامه يعني نعم إنه أكبر ولا أكبر يقول ولا أعظم من هذا النعيم وهو الرضا من الله تبارك وتعالى على أهل الجنة. نعم ما في شك أن هذا نعيم عظيم ونعيم نسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا به. وكما جاء في الحديث في صحيح مسلم فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا نعيم عظيم ولكن هناك ما هو أعظم منه إنه النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن صفة الرضا لله عز وجل وأن من نعيم أهل الجنة أن الله جل وعلا يرضى عنهم قال رحمه الله وهذا من الفوارق التي بين النعيم الذي قد يناله العبد في الدنيا والنعيم الذي سيلقاه في الجنة. قال لأن النعيم في الدنيا الإنسان لا يدري والله نحن ولله الحمد نتقلب في نعم الله ونرفل في خيرات الله ولكن والله إذا جلس الواحد مع نفسه قال يا ربي هل الله راض عني؟ هل الله لا تكون طيباتي عجلت لي في الدنيا؟ لا تكون استدراجا رب مستدرج بنعم الله وهو لا يعلم؟ قد تكون طيباتك إلى غير ذلك. فالإنسان وهكذا حال المؤمن يعيش في قلق لا يدري ما الله صانع فيه. لكن من نعيم أهل الجنة ومن الرتب العليا لهم فيها أنهم في هذا النعيم يقول الله عز وجل لهم فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا من تمام النعيم أنهم يستقرون ويطمئنون ويسبغ عليهم الله جل وعلا عليهم الرضا. ولكن لا ننخدع كما قلت بمثل كلمات المعتزلة كالزمخشري وغيره أنه هذا هو أكبر النعيم. لا هناك ما هو أكبر منه وأعظم إنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما دلت عليه الأدلة وقد سبق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل أيضا في حق الصحابة الذين بايعوه تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فنحن نترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون هذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة فأشيع أنه قتل أو كذا جاء الصحابة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ثم أخذ بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه وقال هذه عن عثمان وضرب بها أو أخذ بها بيده مع اليد الأخرى كأنه أيضا يبايعه. وهذه أيها الإخوة كما قال أهل العلم من البيعات التي كانت إما تجدد في عهده صلى الله عليه وسلم وإما لظروف مثل هنا مثلا بيعة الرضوان ومثل بيعة النساء وقد نزلت فيهن ما قبل الآية الأخيرة في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك وبايعهن على 6 أمور. وجاء في حديث البراء بن عازب أيضا أنه بايع الرجال في موضع آخر على هذه الآية الكريمة. فأما البيعة الشرعية وهي البيعة الرسمية فهي بيعتهم له صلوات ربي وسلامه عليه كما في حديث جرير رضي الله عنه وهي البيعة بيعة الإمام بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره إلى آخر الحديث. وهذه هي البيعة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة يعني لولي أمره مات ميتة جاهلية وهذا عاد سبق الكلام فيه. فعلى كل حال هذه الصفة صفة الرضا نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه. الآية الثانية أيضا دلت على صفة من صفات الله جل وعلا ألا وهي الغضب وجاء هذا في وعيد من قتل مؤمنا متعمدا وخرج بقوله مؤمنا يعني الكافر وخرج بقوله متعمدا الخطأ يعني أو شبه العمد مثلا. لكن هذه في حق المتعمد توعد ب4 عقوبات نسأل الله السلامة والعافية فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمن العقوبات التي تناله غضب الله تبارك وتعالى. وهنا ذكر الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله تعالى توجيها كثيرا أقوالا للسلف رحمهم الله وما استنبطه وأيضا في كيف يحكم بالخلود لهذا القاتل وهو على الإيمان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا وهو مؤمن كيف يحكم له بالخلود؟ ذكر في هذا عدة أوجه وذكرها أيضا غيره من المفسرين. ومن أبرزها ومن يعني الذي يرجحه كثير من أهل العلم أن الخلود هنا كما قال خلود دون خلود، فإن العرب تقول عن المكث وإن لم يكن دائما تسميه خلود، فيقولون خلدنا بهذا المكان. وأنتم تعرفون أن العرب كانوا رحل يتنقلون بحثا عن الماء وعن الرعي ونحو ذلك، فإذا انتهى الماء وجف الرعي انتقلوا إلى مكان آخر، ومع ذلك كانوا يقولون خلدنا بهذا المكان، خلدت قبيلة كذا وكذا في ذلك المكان، وهم لا يمكثون أبدا وإنما يتنقلون. فيقول الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى قال إن هذه الآية خلود دون خلود، يعني أنه ليس خلود القاتل في النار مثل خلود الكافر، الكافر هذا لا يخرج من النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لكن هذا القاتل خلود دون خلود، يعني يخلد زمنا ثم يخرج منها كما دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلد المؤمن العاصي. هذا توجيه، وهو توجيه قوي. ويليه أيضا توجيه آخر، وهو أن المراد بهذا الخلود يقول الحافظ بن جرير رحمه الله قال هذا جزاؤه إن جازاه، ولكننا قد علمنا من نصوص الوحيين أن الله جل وعلا لا يخلد صاحب المعصية في النار، وإنما هو بين أمرين، إما أن يعفو عنه من أول وهلة فيدخله الجنة، وإما أن يعذبه في النار بقدر عقوبته ثم يخرجه بعد ذلك منها. وعلى كل حال يقول أهل العلم إن الآية تجرى على ظاهرها، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، نصوص الوعيد أيها الإخوة تجرى على ظاهرها للترهيب والتخويف. فنحن نقول يا من تقتل مؤمنا متعمدا احذر يا أخي، اتق الله لا تصيبنك هذه العقوبات الأربع، سواء قتل شخص واحد بعينه، وهذا وللأسف الآن بعض الناس صار يتجرأ، يعني إما شباب يعني في مزح أو في يعني لعب أو كذا أو نحو أو بيان رجولة أو غير، تجد واحد يطلع المسدس ويقتل واحد أعوذ بالله، وهذا والله من التساهل بالدماء، قد يقع هذا وإن كان إن شاء الله نسأل أن يكون نادرا. ويدخل فيها أيضا من يعملون الآن العمليات التفجيرية الإرهابية، يأتي أحدهم يضع حزام ناسف أو يبلع قنبلة في جوفه ثم يذهب ويفجر في المؤمنين الركع السجود الذين يقولون لا إله إلا الله، كيف لهم إذا جاء يوم القيامة وأخذوه عند الله عز وجل، كيف لك بلا إله إلا الله؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه لما قتل ذلك الكافر الذي أعمل في المسلمين السيف فلحق، فلما رفع أسامة رضي الله عنه عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه أسامة رضي الله عنه بالسيف فقتله، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف لك بلا إله إلا الله؟ يعني إذا جاءت تحاج يوم القيامة أشققت عن قلبه؟ قال أسامة والله ما وددت أنني أسلمت إلا يومئذ، يعني الأمر عظيم وخطير، فكيف الآن بمن يقتل هؤلاء كأنما يقتل عصافير أو حمام أو أي نوع من أنواع القتل ولا يفرق؟ هذا كل هذا ولا شك جريمة عظيمة، وهي نتاج عقيدة الخوارج، عقيدة أهل التكفير نسأل الله العافية، يبلغون بالإنسان مبلغا ومن مرحلة إلى مرحلة حتى يعتقد التفجير والتكفير أنه قربة وديانة، نسأل الله أن يكفينا وإياكم والمسلمين شرهم. على كل حال هذا ما يدل على صفة الغضب لله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام سيذكر عاد بعد نهاية الآيات الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا ومما ذكره قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هنا أيضا إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أيضا في قوله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، هذا هو القول الراجح، يعني هذه الآية يذكر بعض المفسرين فيها قولين، القول الأول وهو القول الراجح وهو القول الصواب الذي لا صواب غيره أن معنى آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا، يعني الله جل وعلا يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال المفسرون والانتقام أشد من العذاب والعقوبة، لأن النقمة توصف بأمور: أولا أنها تأتي على وجه غرة، الأمر الثاني أن فيها عقوبة أشد وأشد، ولذلك قال المفسرون الانتقام أشد من العقوبة، أو قال بعضهم هي أعلى درجات العقوبة هو الانتقام، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو القول الأول أن آسفون يعني أغضبون وأسخطون. القول الثاني وهو قول غير صحيح، وإن كان هذا يعني في أصل اللغة نعم، قالوا أنه من الأسف والندم، وحاشا وكلا أن يقال إن الله جل وعلا يأسف أو أنه يندم على عقوبة كذا، أعوذ بالله، حاشا وكلا، هذا لا يقال في مقام الله سبحانه وتعالى. فالقول الثاني مردود غير مقبول. والقول الصحيح أيها الإخوة أن آسفونا بمعنى أغضبونا، فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منه. ثم قال جل وعلا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، هذا في حال المنافقين، كره الله عز وجل، هذا كرهه كما قال أهل العلم كونا وقدرا، ولذلك لم يحصل لهم هذا الأمر، وإن كان جل وعلا يحب من عباده الجهاد في سبيله وأن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني لو خرج هؤلاء المنافقون لا ثبطوا المسلمين ولا أضعفوا ما عندهم يعني من يعني النصرة ومن الاجتهاد، كما صنعوا لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، خرج معه 1000، رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين 300 رجل، يعني حوالي الثلث رجع بهم. فهذا هو شأن المنافقين، وفي هذا إثبات صفة الكراهية لله عز وجل. وفي قوله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله، المقت أيضا بمعنى البغض والكراهية، البغض والكراهية كما قال المفسرون، يعني كبر وعظم عند الله عز وجل أن الإنسان يقول شيئا ولا يفعله، يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويأتيه. فيتق الله العبد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، ومع ذلك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يأخذ الإنسان هذه الآية ويستدل بها في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر، لا، بل يقول الشافعي رحمه الله افعل الخير وكن متقدما فيه، وحذر من الشر وكن أول منتهي عنه. يعني وإلا لو كان الإنسان لا يأمر بالمعروف حتى يفعله ولا ينهى عن المنكر حتى يتركه لما وجدنا أحد يعني استقامت له الحال، كلنا ذاك الرجل، يعني عندنا تقصير والله المستعان، وعندنا غفلة، وعندنا زلة قدم وزلة لسان، فلكن لعل هذا مما يجعلك تستحي من الله، ثم تستحي من خلقه، كيف تأمر بالمعروف ولا تأتيه، وتنهى عن المنكر وتأتيه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فإذا أيها الإخوة كما قال الشافعي رحمه الله لا تكن هذه الآية مثبطة لك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله المستعان. هنا كما قال الشيخ رحمه الله دلت الآيات على وصف الله بالغضب والرضا، وأيضا أنه يلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمته، ولعنه في آية القتل بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأعد له عذابا عظيما. أذكر أن بعض أهل العلم، وأنا يمكنني ذكرت هذا يوما في هذا المجلس، قال يعني أين هؤلاء الخوارج وأين أذنابهم ومن يسيرون على نهجهم من الأحزاب التكفيرية وأصحاب التكفير والغلو والإرهاب، أين هم من هذه الآية الكريمة التي الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرد عليه بعض أهل العلم وقال هم أصلا لا يرون أنك مؤمن، هم يرون أنك كافر، ولذلك لما كفروا الناس استحلوا دماءهم، وأول من كفروه عثمان رضي الله عنه وعقيدة الخوارج أن عثمان رضي الله عنه ذو النورين أفضل الصحابة بعد الصديق والفاروق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ترتيبهم في الفضل لما تكلم عن عثمان وعلي أيما أفضل. قال نعم، قال بعض السلف قال هذا وقال هذا، ولكن الراجح أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. يعني ومع هذا، وهو تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا، رأوا أنه كافر، اعتقدوا أنه كافر، ولذلك دخلوا بيته وقتلوا. فقال بعض أهل العلم، قال إنهم يرون أن هذه الآية هي ليست فيكم، لأنكم في نظرهم وفيما وصلوا إليه وفي هذه العقيدة الباطلة الزائغة كفروا الناس، ولذلك إذا وصلوا إلى مرحلة التكفير انتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة التدمير والتفجير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ولا والله هذه الآية وغيرها من النصوص والله ترتعد عندها فرائس المؤمن والذي يخاف الله ويجل، كيف يقرأ هذه الآية وتجرؤ نفسه على قتل مؤمن متعمد من دون يعني كله من أجل اعتقاد باطل ويعني تلبية لدعاة الفتنة والسوء والضلال، يزجون بهم زجا في هذه المهايع إما في أسواق أو في مساجد، وهم يعني يصدرون لهم هذه الفتاوى، وكل سيلقى الله بعمله. كل إذا كان عليه الصلاة والسلام قال لأسامة رضي الله عنه وقد قتل كافر رآه بعينه أعمل السيف في المسلمين، قال له كيف لك بلا إله إلا الله، ماذا تقول ماذا تقول؟ قال يا رسول الله إنما قالها متذمما، يعني يريد ما يريد السيف. قال أشققت عن قلبه؟ فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نعم، الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الحمد لله، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات مجيء الله سبحانه وتعالى بذاته مجيئا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأما تأويل هذه الآيات، ونحن سنقف معها الآن، بحذف مضاف، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك؟ قالوا أن يأتي أمر ربك أو رحمة ربك أو ملك أو نحو، فهذا تأويل باطل وغير صحيح. وحذف المضاف هنا وإن ادعوه أهل الاعتزال والجهمية وحاولوا بطريقة في إعراب الآية، فهذا كلام مردود وغير صحيح. ويعني الإضافة إلى الله جل وعلا كما سنقرأها إن شاء الله بعد قليل قد تكون يعني إضافة المجيء إليه سبحانه وتعالى قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، وهذا له أدلته. لكن المقصود أن هذه الآيات الكريمات دلت على مجيء الله سبحانه وتعالى، وسيأتي أيضا نزوله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ولا يجوز تأويلها أو صرفها عن ظاهرها، بل نحن نؤمن بها، وهذه من صفات الله عز وجل الفعلية، هذه من الصفات الفعلية. ففي قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا يوم القيامة، أن الله جل وعلا يأتي في ظلل من الغمام والملائكة، وهذا تفسر الآية الأخرى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه كل آيات تدل على عظمة هذا اليوم، يوم القيامة، وعلى شدة أحواله وعظيم أهواله، والله المستعان. وقضي الأمر. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. هذا في أواخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. بعض آيات ربك جاء تفسيرها بأن المقصود طلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها، إذا طلعت الشمس من مغربها هذا هو المانع الثاني من موانع التوبة. التوبة لها مانعان: المانع الأول خاص بالعبد، وهو عندما تغرغر روحه في الحلقوم، هذا خلاص لا تنفع التوبة. وهناك مانع عام للناس للخلق جميعا، ألا وهو طلوع الشمس من مغربها، والساعة كما سبق بيانه أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. أما المؤمنون فكما في صحيح مسلم يبعث الله عز وجل ريحا طيبة تأخذ أرواحهم كالنسم الطيب، ثم يبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، ولا يقال في الأرض الله الله، فعليهم تقوم الساعة. أولئك شرار الخلق، وفي الضبط الآخر أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. أيضا في الآية التي بعدها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذه الآية جاءت بعد بيان حال الكافرين من غلظتهم وشدتهم. العرب كان في لهم غلظة وشدة، وكانوا يتسلطون على فئتين من الناس، المسكين واليتيم، خاصة اليتيم هذا لا يورثونه ولا يعطونه حقا، وكذلك المرأة لأن المرأة مسكينة، وهم يقولون لا يعطى الميراث والحق إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. طيب اليتيم هذا صغير، كيف يعطى ولا يركب خيل ولا يحمل سلاح ولا يقاتل؟ هذا وكذلك المرأة، فإما أن المرأة تورث من جملة المتاع، وإما أن تتزوج بغير رضاها، ولهم في ذلك على كل حال أمور كثيرة، وهذا يدل على غلظ قلوبهم وعلى شدتهم، فالله جل وعلا زجرهم هنا كلا، يعني إنما فعلتموه وما تصنعون هذا يدل على الشدة وعلى الغلظة التي أنتم فيها، ثم بين جل وعلا حال ما يكون في اليوم الآخر. ومما يدل أيها الإخوة على شدة قلوبهم وعلى غلظهم أن الله جل وعلا قال في مفتتح سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني الكافر الذي يكذب باليوم الآخر، ذكر الله عز وجل أول صفة من أوصافه فذلك الذي يدع اليتيم. ويدع سبحان الله، يقول بعض المفسرين لو لم تعرف معناها على وجه الدقة في لغة العرب وفي غريب القرآن، فالكلمة توحي إليك بالعنف والشدة مع هذا اليتيم، فذلك الذي يدع. وجاء يعني عن المفسرين ما معنى يدع، قيل هو الذي يضربه في صدره، قيل هو الذي يطرحه أرضا، قيل أقوال كثيرة، لكن هذه الكلمة سبحان الله توحي بلفظها وإن لم تعرف معناها على وجه الدقة على الغلظة والشدة التي كانوا يتعاملون فيها مع اليتيم. ولذلك أنزل الله عز وجل في اليتيم 24 آية، منها ما كان في وصف يتم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يتمه كما قال أهل العلم يتم النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا مكلوءا برعاية الله، ألم يجدك يتيما فآوى، فيتمه عليه الصلاة والسلام لا يعني التشرد والضياع أو أنه كان تتقاذفه شياطين الإنس وشياطين الجن أو أنه يصنع كذا، لا لا، كان محفوظا مكلوءا برعاية الله، هيأ له أمه 4 سنين وقيل 5 سنين، ثم هيأ الله له جده عبد المطلب قيل مات وعمره 10 سنين أو 11 سنة، ثم هيأ الله له عمه أبا طالب مع ما كان فيه من شظف العيش ومن الفقر، لكن كان يحنو عليه أكثر من حنانه على أبنائه، ولكنه عليه الصلاة والسلام من كرمه ومن وفائه لما اشتد وكبر أخذ عليا رضي الله عنه وجعله في كفالته مقابل معروف بمعروف ما كان يصنعه عمه أبو طالب معه والله المستعان. فعلى كل حال يعني الله جل وعلا لما منع عليهم صنيعهم وغلظهم بين لهم ما يكون في اليوم الآخر، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب نقرأ في كلمات الحقيقة التي قلتها لكم في ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في إثبات الإتيان والمجيء إلى الله عز وجل، قال إنه قد يأتي مطلقا وقد يأتي مقيدا. على كل حال نحن كما قلت أيها الإخوة نثبت صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى، وهما من الصفات الفعلية نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا. نعم، في كلمة كما قلت ابن القيم نسمعها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد، فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك. نعم نعم، نحن نؤمن ونقر أن جاء يعني بعض الأحيان في مواضع أن المجيء المقصود به رحمة الله أو عذابه، فإذا جاء مقيدا كما يقول ابن القيم خلص نحن نؤمن به على ما جاء أنه بهذا التقييد، لكن إذا كان مطلقا لا، فالمقصود مجيئه بذاته سبحانه وتعالى. نعم، كما في الحديث، كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. نعم، قد كنا في كذا وكذا حتى جاء الله بالرحمة، هذا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر ما كان، وهذا يسميه العلماء حديث الفتن. حذيفة رضي الله عنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إننا كنا في كذا في شر ثم جاء الله بالرحمة والخير، فهل بعد هذا من شر؟ وذكر له ما يكون في آخر الزمان، ونحن الآن ندرك شيئا من هذا. أخبر عليه الصلاة والسلام لما الناس تتفرق قال فما أصنع يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا هو الحق، أن الإنسان، وهذه والله الحمد عقيدة، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وأيضا البيعة التي بايعناه عليها تستلزم السمع والطاعة وعدم الخروج عليه. قال تلزم، وأيضا تلزم جماعة المسلمين كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه حبل الله الجماعة، وجاء وهنا في حديث حذيفة قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إلى آخر الحديث الطويل، وسمي العلماء حديث الفتن. هنا جاء حتى جاء الله بالرحمة والخير، هنا خلص. نعم، نحن نقول مقيد والمقصود به الرحمة والخير. نعم، وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. نعم، المجيء هنا أضيف إليه أنه المجيء بالكتاب بهذا القرآن العظيم، فهنا مقيد نؤمن به على ظاهره. لكن طيب إذا كان مطلقا، النوع الثاني الاتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى. خلص، إذا كان مطلق فهذا هو المقصود مجيئه بذاته سبحانه وتعالى، كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. الحمد لله. إذن أيها الإخوة، نحن والله الحمد يعني أمة القرآن وأمة السنة، ما الواحد لا يأتي بكلام وتفصيل من عنده، تفصيل كله بالأدلة، مقيد ومطلق. المقيد دليله كذا وكذا، المطلق دليله كذا وكذا، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. ننطلق الآن إلى إثبات صفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي الوجه، وهي صفة ذات نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. الحمد لله. كما قلت أيها الإخوة، نحن نثبت صفة الوجه لله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتية على الوجه اللائق به سبحانه. وقد جاء وصف هذا الوجه بوصفين هنا في القرآن الكريم، وبما ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيها الإخوة، يعني هذه الآية ما في شك سبقت بقول الله جل وعلا كل من عليها فان، كل من على هذه الدنيا سيفنى وسيموت وسيبقى الله جل وعلا. وتأويل الوجه هنا أو في غيره من المواضع الأخرى بأن المقصود به الذات أو أنه المقصود به الثواب، هذا كله كلام باطل وغير صحيح. بل ونحن لا ونحن عندما نثبت صفة الوجه نحن نقول وجه على الوجه اللائق به سبحانه، على وجه لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى. فهنا أيها الإخوة، كما قلت، هنا جاء وصف الوجه بوصفين في القرآن الكريم، ذو الجلال والإكرام. وهنا قوله ذو يدل على أن الوصف ليس لكلمة رب، وإنما هو للوجه، لأن لو كان للرب لجاءت بالجر، لكان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام مثل ما جاء في آخر السورة. لكن هنا المقصود أنه وصف لوجهه سبحانه وتعالى، وصف بوصفين. الوصف الأول أنه ذو الجلال، ذو بمعنى صاحب، يعني أن له الجلال، والمقصود بالجلال العظمة والكبرياء، المقصود بالجلال العظمة والكبرياء. وأيضا من الوصف الثاني الإكرام، ذو الجلال والإكرام. قالوا إن الإكرام هنا يحتمل معنيين وكلاهما صحيح، يحتمل معنيين وكلاهما صحيح. المعنى الأول قالوا أنه هو المكرم سبحانه وتعالى لأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين، هذا وجه. الوجه الثاني قالوا أنه بمعنى أنه يكرم ويعلى سبحانه وتعالى من أن ينسب إليه صاحبة أو ولد أو نقيصة أو نحو ذلك، فمقام الله جل وعلا وشأنه أعظم وأجل، هذا ما ذكر. أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف وجهه سبحانه وتعالى ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث طويل، ولكن الشاهد يقول عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات، السبحات قالوا هو النور والضياء، لأحرقت، فوجهه سبحانه وتعالى موصوف بالنور والضياء، كما أنه يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهو موصوف أيضا بالبهاء والعظمة، يعني ليس مقصد فقط نور لا، أيضا فيه صفاء وفيه بهاء وعظمة، وهذا يدل على عظم هذه الصفة التي نحن نثبتها لله تبارك وتعالى. وهنا قال: لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه، أنه لا يقف أمامه شيء إلا واحترق، وهذا من عظم هذا النور وهذا الضياء وهذا البهاء وهذه العظمة، وهذه كلها أوصاف لوجهه سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نحن نثبت، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام نفيس، يقول كل ما ورد من صفة الوجه مضافة إلى الله جل وعلا فهي صفة الذات التي نحن نتكلم بها، عدا موضع في القرآن الكريم هو الذي فيه كلام للمفسرين رحمهم الله، وهو ليس هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام أيضا من سبق أو كالحافظ بن كثير والطبري من أئمة أهل السنة في التفسير، وهو قوله سبحانه وتعالى، يعني أنا قصدي الأدلة الأخرى مثل قوله جل وعلا: يريدون وجهه، تطرد الذين يدعون ربهم كذا وكذا، يريدون وجهه، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يقول كل هذه تدل على أن الوجه هي صفة ذات لله تبارك وتعالى، وهذا كل ما أضيف الوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن فيه موضع واحد في القرآن، وهذا قد مر بكم، وفيه خلاف بين المفسرين، وهو راجع يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى إثبات صفة الوجه، ألا وهو قوله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. ذكر الإمام الطبري رحمه الله في هذا أقوالا، وأشهرها قولان: القول الأول فثم وجه الله، يعني فثم الجهة التي تعبدنا الله بالتوجه إليها، وذكروا أن هذا هو سبب نزول الآية، وقد يقول بعضهم ليس السبب نزول، وإلا في من نزلت هذه الآية فيه، قيل إنها هي التطوع على الراحلة، وقيل إنها نزلت في قوم اشتبهت عليهم القبلة في الليل، ويعني صلوا إلى جهة فلما أصبح الصباح وإذا هم قد صلوا إلى جهة أخرى، ولا يلزمون بالإعادة، الإنسان إذا كان في سفر وليس اجتهد وتحرى وصلى، حتى لو بان له بعد ذلك أنه مخطئ لا يلزم بالإعادة. فعلى كل حال نزلت في شأنهم أو في شأن أولئك هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا إن المقصود هنا الجهة، يعني فثمت الجهة الصواب التي توجهتم إليها ابتغاء ما عند الله عز وجل ووفقتم لها بإذن الله، هذا قول. والقول الثاني أنه فثم وجه الله، يعني فثم التوجه لوجهه سبحانه وتعالى، فثم التوجه لوجهه سبحانه وتعالى. قال: ويدل على هذا قول نهي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام المصلي فلا يبصق أمام وجهه، جاء في الحديث قال: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. فدل على كل حال يعني أن يعني أكثر المفسرين على أن الراجح هو القول الثاني، أن الراجح هو القول الثاني، أن المقصود هو وجه الله الذي هو صفة ذات له تبارك وتعالى. وقالوا إن الوجه الأول أيضا، يعني وإن لم يكن هو الراجح وقول مرجوح، لكنه مقبول، فنحن نقول لمن تحرى القبلة وأخطأ بعد ذلك فثم وجه الله، أنه يعني ثم الجهة التي تكون لله تبارك وتعالى، وقد اجتهدت وتحريت ولا تلزم بالإعادة بعد ذلك. هذان قولان مذكوران في تفسير الآية والله أعلم. هنا يعني الشيخ رحمه الله ذكر يعني الرد أو إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وذكر ردودا على يعني من تأولوا هذه الصفة، نسمعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن فيهما إثبات الوجه، يعني هنا كما قلنا أيها الإخوة، فثم وجه الله اللي على القول الأول، يعني ثم جهة الله أي الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها، وهذا كما قلنا. والقول الثاني أنه وجه الله صفة هو وجهه، وهو الصفة الذاتية له تبارك وتعالى، وهذا هو القول الثاني وهو القول الراجح، وذلك قول مرجوح ولكنه مقبول بهذا التوجيه الذي ذكره المفسرون رحمهم الله. نعم. قال: الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهو من صفاته الذاتية، فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته، وإنما المراد به الذات أو الثواب أو غير ذلك. وهذه تأويلات. نعم، هم أتأولوها بأنه الذات، وتأولوا أيضا بأنها الثواب، وهذا كله كلام باطل، ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. هل الثواب يوصف بأنه الجلال والإكرام؟ وإذا هنا ويبقى وجه ربك، إذا كان المقصود هو الرب فكان تأتي الآية بالجر ذي الجلال والإكرام، لكن هي جاءت بالرفع، فالوصف هنا للوجه وليس لكلمة رب. على كل حال الردود عليهم واضحة، ولكن نسمع كلام أهل العلم. منها قال: منها أنه جاء عطف الوجه على الذات، كما في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والعطف يقتضي المغايرة. كلام جميل الحقيقة. الوجه غير الذات، قالوا لأنه جاء العطف: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والعطف يقتضي المغايرة. لما تقول جاء محمد وعلي، محمد شيء وعلي شيء آخر، أخذت القلم والكتاب، القلم شيء والكتاب شيء آخر. هنا قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. إذن الذات وهو الله سبحانه وتعالى شيء، والوجه صفة من صفاته الذاتية التي نثبتها له جل وعلا على الوجه اللائق به، فهذا شيء وهذا شيء. نعم. والعطف يقتضي المغايرة، كلام يعني حقيقة مختصر ونفيس. ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال: وجه ربك، ووصف الوجه بقوله: ذو الجلال والإكرام. فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة. نعم، كان يكون الوجه صلة، هذا تأدب، ولا بعضهم يقول زائد في القرآن الكريم: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كان إذا كان الوجه هو الذات، يعني هو الرب سبحانه وتعالى، كان مثلا: ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، يعني وجه هذه صلة زائدة. لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل، بل المقصود إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وأنه موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام، وقد وصفه عليه الصلاة والسلام: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله المستعان. نعم. ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم. نكمل إن شاء الله غدا أيها الإخوة في صحيح مسلم، أقول غدا إن شاء الله سنقرأ كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم إن شاء الله تعالى. نعم، الحمد لله. نأخذ بقية الوجه الأخير في الرد على من تأولوا صفة الوجه بأنه الذات أو الثواب. نعم. قال ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة مستقبل كل شيء، لأنه أول ما يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. نعم، هذا كلام صحيح. يعني في أي لغة، لغة العرب أو غيرها، ما يقال إن الوجه هو الذات أو أن الوجه هو الثواب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولم يرد في لغة العرب لا في شعرها ولا في نثرها أن الوجه يطلق على الذات ويطلق على الثواب. الوجه يعني كما قال هو أول ما يواجه الشيء، يعني في مقدمته في مستقبله، هذا هو المقصود. وهو كما قال رحمه الله تعالى بحسب ما يضاف إليه، يعني فعلى كل حال دل هذا على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه كما هو المقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. هنا الحقيقة مجموعة من الأسئلة. في أحد الإخوة يقول أن آية القتل المتعمد في التوجيه لها، وهو أنه إذا لم يتب، وقل نعم هذا أيضا أحد التوجيهات. هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله أوصل التوجيهات في هذه الآية إلى 6 توجيهات، نقل فيها 6 توجيهات في أن كيف يخلد وهو مؤمن، اللي هو القاتل، القاتل مؤمنا متعمدا وعوقب هنا، ومن ضمن عقوباته أنه يخلد في النار. فالشيخ رحمه الله ذكر فيها 6 توجيهات، وأنا أنصح الإخوة بمراجعتها. قال أيضا هو ذكره وقد سبقه أيضا من سبقه من أهل العلم أنه إن لم يتب، ولا شك نعم من تاب تاب الله عليه. وابن عباس رضي الله عنهما كان له مذهب في هذا أنه كان لا يرى للقاتل توبة، هذا الصحيح أنه كان في أول الأمر ثم رجع رضي الله عنه إلى مذهب الجماعة من الصحابة رضي الله عنه، وإن توان القاتل إذا تاب تاب الله عليه. فالشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال 6 قال إن أقربها أنه خلود دون خلود، وهو الذي ذكره الحافظ الطبري شيخ المفسرين، وهو إمام في التفسير وفي اللغة وفي السنة وفي القراءة، يعني في علوم كثيرة رحمه الله تعالى. قال إنه خلود دون خلود، وذكروا كلام العرب في هذا، شعرهم ونثرهم، والله المستعان. فهذا السؤال يعني في محله، ومن أراد يراجع كلام الشيخ بن عثيمين أتى بالخلاصة في ستة توجيهات لهذه الآية الكريمة في شرح العقيدة الواسطية، في شرح العقيدة الواسطية وفي غيرها من كتبه. هنا يقول بعض الناس يضع أكرمكم الله نعاله مكان سجوده، والله هذا أمر يعني لا يليق ولا يناسب، يعني فالأحذية لها محل توضع فيه، وإن لم يكن مكان يحضعها عن يمينه أو عن يساره. إذا كان المصلي نهي أن يبصق قبل وجهه وكذا، فيعني وأن يلبس وأن يتزين لأنه يقف أمام الله سبحانه وتعالى، فكيف يضع أيضا حذاءه عند رأسه وهو في أشرف مكان ألا وهو حال السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان إنسان يخاف سرقة، وإن شاء الله ما هناك سرقة، لكن يعني خطأ، نحن إن شاء الله ما نقول أن أحد يسرق حذاء أخيه المسلم، لكن نحمله على المحمل الحسن أنه يقع خطأ في أخذ حذاء مكان حذاء، يعني يكون قريبا منه ويرمقه بعينيه لو يعني بس، وليس بتكرار، يعني قبل الصلاة ثم بعد الصلاة يطمئن عليه إن شاء الله تعالى. هنا يسأل يقول على ماذا يعود الضمير في قوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا إلى آخر الآية، الذي يظهر والله أعلم أنه الله سبحانه وتعالى رضي لنا هذه التسمية وهذا الوصف، ووصف الإسلام ووصف الإيمان الذي لا نرتضي به بدلا، ونشرف ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا منهم، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات عليه. وسأراجع أيضا كلام المفسرين في هذا، إن وجدت شيئا جديدا أو خلاف هذا سأبلغكم به، وإلا هو كما يظهر في الآية الكريمة هذا وصف عظيم كما قال يعني الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، نداؤك يا عبادي أو كذا، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلوات ربي وسلامه عليه، هذا شرف لنا. ما معنى إن حبسني حابس؟ نعم هذا يقوله من أراد الحج والعمرة ممن يخاف شيئا، ما هو أي إنسان يقول، يعني عليه الصلاة والسلام عندما قال له لتلك المرأة ما قال للصحابة كلهم قولوا إن حبسني حابس، لا، من يخشى؟ مريض، سكر يخاف على نفسه، الضغط مثلا، امرأة تخشى من الدورة الشهرية أو نحو ذلك، يعني معنى إن حبسني حبس، يعني إن حصل لي عارض وأنا في رحلة العمرة في رحلة الحج، المرأة تخشى أن ينزل عليها الدم فيحبسها، رجل يخشى من أن يرتفع عليه السكر ويضيع ولا يفقه ولا يعقل شيئا، أو إنسان يرتفع عليه الضغط، يشترط إن حبسني حابس فما حل لي حيث حبسني، يحل إحرام إحرامه ولا شيء عليه، يحل إحرامه ولا شيء عليه. ولكن كما قلت أيها الإخوة، بعض العمار والحجاج تجده دائما إن حبسني حابس إن... لا يا أخي، افقه واعرف السنة أين جاءت. هي عليه الصلاة والسلام ما قالها للصحابة عموما، قالها لمن هو في حاجة. وأنت تعرف حالك، أنت تخاف، أنت مضطر، تخشى من شيء معين، نعم تقول إن حبسني حابس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.